الله الهوى ريت جلد ورا من اصدر هادي يتبلد اودي الزوران صافي تبلد هاتي جبناها وتنادي اتوقف فلات ما غرصت اولي كفر وراخت قيد اودي السفن هورتا تبدور هزينا هتجاغ ريت الله على واريت جلود ورا مصدر هاديت بلود اودي Buddy.